البرنامج العام، تهنئة من القلب من أسرة البرنامج العام لكل حواء في بيتها. لكل أم شهيد، لكل أم رحلت عن عالمنا، لكل أخت أو خالة أو عمة أو مدرسة أو جارة واقفة قدام حبيبها، لكل حواء برا وجوه، كل سنة وانتي منورة بيتك. روائع من الزمن الجميل اليوم لها سنخصصها من الآن وحتى الثانية والنصف. يلا بينا نبتدي هذا اللقاء برائعة فايزة أحمد لست الحبايب. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بداني. انا موت صاري وثبت تفسري، انا موت صاري وثبت تفسري، وتسحي من الانات وتيجي تشقري. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ودوم برضاك، أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ويدوم برضاك، ده أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. بتحس بفرحتي قبل الأدب سنة، بتحس بفرحتي قبل الأدب سنة، وتحس بشكوتي من قبل ما حس أنا. يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اكتبا. يا ربي خليك يا أمي يا حبيبة لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي، أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية. لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي، هجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية. نور عين ومهجتي وحياتي ودنيتي، نور عين ومهجتي وحياتي ودنيتي، لو ترضي تقبلهم دول هم هديتي. يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة. يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة تهنئة من أصدقائنا على صفحتنا جبريل أبو ريان، ربنا يرحم أمي وأقول لها وحشاني، ربنا يجمعنا في جنة الفردوس أمين يا رب العالمين. أريج الورد وعزة فؤاد وأبو هشام وكمان فتحي سعد كلهم بيهنوا ست الحبايب. عبد الرحمن رضا كل أم وهي بألف خير ويرحم كل أم تحت التراب. وعطى أبو النصر كل عام وجميع الأمهات بخير، أمي وخالتي بألف خير يا رب. وأحمد هيبة ياريت أسمع ست الحبايب بهديها لوالدتي الحاجة بوسينة وخالتي الحاجة لميعة. وشكرا ليك وشكرا لحنان السيد كل سنة وكل أمهات مصر اللي عايشين واللي رحمهم الله أمين يا رب العالمين. يلا بينا نستكمل لقائنا في عالم الغناء لكل حوة بتعطي وستعطي. يلا بينا نسمع محمد فوزي ونازك. أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي، وأغلى حب في الدنيا حبك انت يا أمي. ربيتي أختي كبرت يا أخويا تعيشي ليا انت وأبويا. يا أمي تجري في دمي وكل غالي رخص عشانك سهرتي جنبي وشلتي همي وكل مكبرك بحنانك وبتسعدني دايما في قربك انت يا أمي انت يا أمي أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي انت يا أمي ربيتي أختي كبرت يا أخويا تعيشي ليا انت وأبويا انت يا أمي انت يا أمي كل حوا في مصر وبرا مصر بألف خير. فريق العمل نادي الراشد ونسرين نبيل وكلنا بنقول لكل حوا كل سنة وانت طيبة. كمان بنهني أماني هلال مهندسة الصوت في الفترة السابقة كل سنة وانت طيبة يا أماني. وكل عايز أقول كل حوا في كل الأرض في كل العالم دايما أنت منورة بيتك والله يرحم من هم تركونا. يلا بينا نستكمل روائع زمن الجميل اللي أهدوها عشاق النغم مطربنا ومطربتنا للأم. يلا بينا نستكمل بهذه الرائعة لسعاد حسني. صباح الخير ومساء الخير يا مولاتي. من الزمن الجميل لست الحبايب، كل سنة وانتي منورانا يا رب. وصديقتنا العزيزة آية خالد بتهني ماما نادية، وكمان بابا خالد بيهني زوجته العزيزة نادية، كل سنة وانتي طيبة يا ماما نادية. كل الحبايب بيهنوا حبايبهم يا رب، ينوروا دايما بيوتهم ويرحم أمهاتنا يا رب اللي رحلوا وتركونا. يلا بينا نستكمل اللقاء على موجتنا البرنامج العام 107.4 FM. Mama, mama, mama, ya mama. بيكي يا ماما وصديق مين رباني مين ومين هناني مين رباني مين ومين هناني مين غيرك انت يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما ماما يا حلوة يا أجمل الغلوة عايشة بقلبي وهو كياني غالية عليا وغير عليا يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما رائع من الزمن الجميل لكل حواء النهاردة وأجمل الأمنيات والتهاني من بابا عبد الناصر وليلى وجمال لماما نسرين ومن آية ومريم وسنة وسما وبابا محمد لماما أماني وكمان من عاد الرغب التحوي لكل أمهات مصر ومن الحاجة هانم لكل حبايبها في سوهاج والمحسن ناصر لكل حبايبه وأم محمد ربنا يفرح يا رب كل قلب وببوس رأس أمي وربنا يا رب يعني يخلي كل أمهات مصر. شكرا لكل الأصدقاء اللي شاركونا النهاردة ويلا بينا نسمع آخر أغنية في لقائنا بنهديها لكل أم لكل أخت لكل عمة لكل حواء لسه بتدي وحتفضل تدي دي لحبيبها. ربنا يخليكم نعمة من نعم الله في بيوتنا. كل عام وانت بسلامة وخير يا أمي يا أمي والهنا والسعد يوم عيدك يا أمي يا أمي مريم ونور ومريم مصطفى لماما. ربنا يخليكي لينا، ربنا يخلي كل أمهات مصر كل سنة وانتم طيبين. الخميس القادم إن شاء الله يتجدد اللقاء وروائع من الزمن الجميل. كل سنة وكل حوا بخير على أرض مصر وخارج مصر. اللقاء القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. كل الأمنيات الفترة القادمة مع نادر راشد مهندس الصوت ونسرين نبيل مخرجة اللقاء ودكتور حسن مدني في الفترة القادمة إن شاء الله. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا